شبكة مزامير آل داود تقدم. Oh. من ذا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم باطنه فيه الرحمة الرحمة وظاهره من قبله العذاب يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا اليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأويكم النار هي موليكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله أن تخشع قلوبهم ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون موتها قد بينا والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم لغيث ما جبل الكفر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والله لا يحب

You الله.